mahşer sen ehlindin. Sensen şebebek mutin senelek mutin seni. Sensen şebebek mutin senelek mutin seni. صدرك خلى نظام صدرك ضم أموت ما بين هذا النهر والثاني أفوك صدرك خلى نظام صدرك ضم أموت ما بين هذا النهر والثاني واللي ملي في صدرك كلنا من كم قلبي بحبك إلي دور عياني قلبي بحبك إلي دور عياني بها قبلها على المبسم إن شئت قبل فهذا شيء يعناني أعطيك حبه بها قبلها على المبسم إن شئت قبل فهذا شيء يعناني لأجله يا صاحبي من أجلنا تهتم